بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ اسمين من أسماء الله، وهما الواحد والأحد. الواحد والأحد. والسؤال الأول: ما هو الدليل على هذين الاسمين أنهما من أسماء الله الحسنى؟ أما اسم الله الواحد فقد ورد في القرآن في أكثر من 20 موضعا اسم الله الواحد. قال الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال الله سبحانه: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله: وبرزوا لله الواحد القهار. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهكذا، فهي في القرآن أدلة كثيرة، يعني تزيد على 20 موضعا في اسم الله سبحانه وتعالى الواحد. وأما بالنسبة لاسم الأحد فإنه لم يرد في القرآن إلا في موضع واحد فقط، وهو في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ما ورد في القرآن في غير هذا الموضع قل هو الله أحد، ورد مرة واحدة في سورة الإخلاص. وفي السنة في حديث بريدة ابن الحصيب في اسم الله الأعظم: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد. الأحد الصمد. إذن هذا هو الدليل على أن الواحد من أسماء الله الحسنى والأحد من أسماء الله الحسنى. والسؤال الثاني: ما معنى هذين الاسمين؟ ما هو المعنى؟ ما معنى الواحد وما معنى الأحد؟ قال: الواحد الأحد، يقول ابن القيم، لأنهما في المعنى متقاربا، قال ابن القيم: الواحد الأحد يعني هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وإلهيته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، يعني أنه متفرد في ذاته ومتفرد في صفاته ومتفرد في أفعاله سبحانه وربوبيته وإلهيته. قال حافظ الحكمي رحمه الله كما في معارج القبول المجلد الأول صفحة 136، قال: فكما أنه الأحد الفرد، طبعا الفرد هذا لم يثبت من أسماء الله كما سيأتينا إن شاء الله في آخر الدروس، الفرد ليس من الأسماء الحسنى، الفرد ليس من الأسماء الحسنى، إنما الواحد والأحد الذين هم من الأسماء الحسنى. قال: فكما بعض، لكن أهل العلم قد يذكرونه يعني على سبيل، فقط على سبيل الإخبار وليس على أنه من الأسماء الحسنى. قال: فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات، يعني هذا من الأشياء اللازمة. إذا كان الله أحد، أحد في ذاته، ليس هناك خالق غير الله سبحانه وتعالى، أحد في صفاته، أحد في ألوهيته، أحد في ربوبيته، أحد في أسمائه، فهو متفرد. إذن هو المتفرد سبحانه في ملكوته بأنواع التصرفات. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع والوصل والقطع والضر والنفع. إلى آخر كلام الحكمي أو حافظ حكمي رحمه الله. فإذا علمنا أن الله واحد وأنه أحد واحد في يعني ربوبيته، فلا بد أن نفرده في ألوهيته. وهذا من السؤال الثالث من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين، أننا ما دمنا يعني آمنا بأن الله واحد أحد، فهو واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في ربوبيته وفي خلقه وتدبيره وملكه، فهذا يعني لا بد أن يؤثر فينا إلى أن نفرده بالإلهية سبحانه وتعالى، فلا نعبد معه غيره. إذا كان واحدا في ربوبيته حيث هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك المتصرف، فهو واحد في ألوهيته، فلا بد أن نحقق جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، جميع أنواع العبادة من الدعاء ومن المحبة والتعظيم والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والخوف والتوكل وجميع أنواع العبادات، لا بد أن نفردها لله سبحانه وتعالى. فهذا لو أن أولئك الذين يتقربون إلى غير الله والذين يشركون بالله غيره، ممن يذهب إلى القبور وممن يستنجد بأهل القبور وممن يطلب منهم قضاء الحاجات من الأولياء وممن يطلب منهم الشفاعات وغير ذلك، يا أخي اعلم أن الله هو الواحد هو الأحد، الله هو الواحد وهو الأحد، هو الذي انفرد سبحانه بالربوبية، وهو الذي انفرد بالأسماء والصفات العظمى العليا، الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا كان هكذا فلا بد أن تفرده بالعبادة، لا بد أن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. فهذا هو الأثر المترتب على الإيمان بهذين الاسمين، ما دام نعلم أن الله واحد في يعني ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله وفي ربوبيته، فلا بد أن نفرده في ألوهيته ونجعله واحدا في ألوهيته. ولهذا يقول الله قل إنما أنا بشر، يعني قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم إله واحد. ويقول الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، لا تتخذوا معبودين من دون الله سبحانه وتعالى، هو إله واحد، فلا يجوز الإنسان أن يجعل له شريكا. قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ويقول الله قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وآيات كثيرة تدل على هذا وتدل على عظمة هذين الاسمين، فالله واحد أحد، الله واحد أحد. ولهذا كان بلال رضي الله عنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكرر هذا الاسم في وهو يعذب في مكة ويعذبه المشركون، وهو يقول أحد أحد أحد أحد، فهو يعبد الأحد الأحد سبحانه وتعالى، يعبد الله الذي هو أحد وهو الذي واحد، ولا يجوز أن يصرف لغيره بشيء من أنواع الربوبية أو من أنواع الألوهية. سبحانه هو الله الواحد القهار، سبحانه هو الله الواحد القهار. فهذا ما يتعلق بهذين الاسمين العظيمين الواحد والأحد. ونكون إلى الآن قد أخذنا 10 من أسماء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.